دكتوري النفسي عجز في مداواي، قد لي سنين أراجعه ما تشافيت، وندري إن علاج ضيقي مع بكاي، سجدة لربي كل ما ضقت وبكيت، ما غير لإلهي أنا بس شكواي، ودعيه يفرج ضيق دليا ترديت، ورتل القرآن واحفظه جواي، وانسى همومي كل ما أنا توضيت، لكن عذابي وعوق نفسي وبالواي، درب المحبة ليتني فيه ممشيت، تذبحني يا الأشواق وتضيق دنياي، لا غاب عني مليلة القلب أعطيت، واسهر طوال الليل وأحن للجاي وللفايت اللي راح معها، ولو حيت إلا وأنا مكسور كلي من أقصاي، من غبنة الفرقة ومن قول يا ليت ما فاد حلمي، لا ولا تفيد رجواي، غابت عن عيوني كثر ما تمنيت بينها تكون أقرب لي أكثر من أعضاي، وتبقى معي طول العمر، وانت وفيت بالخير تذكرني ولا تغيب ذكراي عن بالها، وبقالها غالي الصيت، بس للأسف ما عادت الحين وياي، ذبلت أمانية وعنها تخليت، ما بان في عينيها حنيني ولا وفاي، ومن قبلهم صدقي وكل شي سويت، بالعكس جازتني شكوك بنواياي، وصدوا هجير وكبريا منه جنيت، غرورها الطاغي لعب في حناياي، وبرودها كسى شي به يوم مريت، حسبي عليها الله كثر دمع عيناي، كثر الأسى والضيق آسف تماديت، استغفر الله ليت ما قلته دعاي، أدعي عليها وهي أنا تو موعيت، هذا قدر قلبي وهذه سواياي، وهذا أنا لشتقتها قمت هضريت، كني لحن جرته معزوفة الناي، نغمة حزن وكل أبوها تناهيت، هذا أنا يا مخلف الوقت ممشاي، نفسيتي شينة ومن الحب عانيت، دكتور صافحني يا بامد يمناي، كم لي أراجعكم وأنا ما تداويت، علاج روحي لو تحقق لي يمناي، وتزوج اللي يحب ويضمنا بيت، وإن كان ما جتني وثم خاب مسعاي، حكم القدر وأنا بحكم الله رضيت، حبيبتي يا بعد روحي ومضناي، أنا لك الله حيل يا بنت حنيت، أبي دقايق بس من وقتك الجاي، فيها أطمن قلب بك هاي موميت، وذا غيابك كان خطة لفرقاي، عز الله إنا لك هدية هذا البيت، إن كان حبي لك هو أعظم خطاياي، بتوب عنه ليتني لك محبيت.